التوحيد وعن الذي تركوه وعن الشرك الذي ارتكبوه، وهم مسؤولون أيضا عن الشعائر التي فرضها الله تبارك وتعالى. فقوله تجب على كل مسلم يعني ما يخاطب بها إلا المسلم، ما يخاطب بها ويقصل ويؤمر بها ويؤدب عليها إلا المسلم، أما غير المسلم لا، لو صلاها وفعلها ما قبلت منه، ما تقبل منه، لأن أساس التوحيد الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء متطاير، يليك على الفرش أو على الجدر، لا منثور. فأعمالهم أعمال هؤلاء الكفرة ما لها عند الله وزن، وليس لها عند الله مقام. فقد تجب على كل مسلم مكلف. إذا قيل مكلف فالمراد به البالغ العاقل، البالغ العاقل هو المكلف الذي كلفه الله بالعبادات وبالتكاليف، هذا هو المكلف. فالصغير لا تجب عليه، الذي دون البلوغ من ذكر وأنثى لا تجب عليه الصلاة، ولكن يؤمر بها، مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر حتى يألفها وحتى يعتادها، حتى إذا بلغ وإذا هي عارفها ويصليها. ومثل ذلك المجنون لا تجب عليه، المعتوه والمجنون لا تجب عليه لأنه غير مكلف. فقال تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهن الصلاة ولا يقضينها إذا طهرن، إذا طهرت الحائض أو طهرت النفساء فإنها لا تقضي ما فاتها من الصلاة، بخلاف الصيام فإن صيام رمضان فإنها تقضي، لأن الصيام لا يتكرر كل يوم، بخلاف الصلاة فهي تتكرر كل يوم وفي قضائها مشقة. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحو، يعني من زال عقله بنوم، نام استغرق يوما كاملا وهو نايم، إذا استيقظ يصليها، ما يقول إنها مضت علي هذه الأوقات وأنا نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم النائم حتى يستيقظ. نعم كانت ماهي كنت غير يعني مسؤول وغير معاتب وغير يعني آثم ما دمت نائم، لكن لما إنك استيقظت وجبت عليك الصلاة، وأيضا لا تسمى قضاء وإنما تسمى أداء وإن خرج وقتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، معناه أنه إذا ذكر الصلاة الناسي أو استيقظ لها النائم أن هذا هو وقتها، وأنها لا تعتبر قضاء بل تعتبر أداء. لكن هذا ليس معناه الذي يكون النوم له عادة في أوقات الصلاة، يتخذ النوم عادة له في أوقات الصلاة، هذا غير معذور. أن الإنسان كل يوم ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، ما هو هذا المراد في هذا، أن الإنسان في المرة أو المرتين أو كذا يغلبه النوم وينام ولا يجد من يوقظه. أما إنسان يتخذ النوم عادة في أوقات الصلاة هذا ما هو معذور أبدا، يجب عليه أنه يعمل السبب الذي يوقظه للصلاة في وقتها، هذا الواجب عليه. وإذا استيقظ فهذا معناه أن هذا هو وقتها وقد صلاها أداء لا قضاء. ومثل ذلك من أصيب بالإغماء، إن اشتد عليه المرض وأصابه إغماء، فكذلك يجب عليه أنه إذا صحى أن يصلي. أول عياذ بالله الشكر شكل شكل هو آثم اسم عظيم كبير، لكن مع هذا ما يصلي وهو شكران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تصحوا من شكركم وتفوقوا وتعلموا كيف تصلوا وكيف تقرأوا وكيف تذكروا. أما وهو شكران لا يصح منه. ومثل ذلك البنج بالعمليات أو غيرها، إذا صح من بنجه صح من كذا، ما دام في البنج معفو عنه، فإذا صح وجب عليه ما فاته من الصلاة. ها؟ أليه. لا يصلي، إذا انتبه يصلي ما فاته كله. لكن لو طال معه الإغماء، لو امتد معه الإغماء يومين ثلاثة، صار مثلا ما يقولون بالعناية المركزة هذه، وصار بالإنعاش، ها؟ ولا يشعر، فكل الأيام التي فاتته يصلي، كل الأيام التي فاتت عليه يصلي. ولا تصح من مجنون ولا كافر. الصلاة لا تصح من المجنون، لأننا قلنا أنها أولا لا تجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. فالمجنون إذا كان يصلي مع الناس ويقلدهم بالصلاة ما تعتبر هذه الصلاة، ولو كان يعني يقلد. وكذلك الكافر، إذا صلى ما يقال هذا صلاته صحيحة أبدا، صلاته مردودة، لأن أول ما يشترط الصلاة الإسلام، فغير المسلم لا تصح منه الصلاة. فإن صلى فمسلم حكما. إذا صلى الكافر فهو مسلم حكم، يعني حكما ظاهرا، وما بينه وبين الله الله أعلم به، يعني نحكم بإسلام، إذا صلى وأتى بهذه الشعيرة. معناه يترتب على هذا أنه لو قال أنا أستهزي أو ما قبلنا منه هذا الكلام، أو صلاتي غير صحيحة ما نقبل منه، نعتبر هذا رده، نعتبره أسلم ثم ارتد، عن الإسلام. ويؤمر بها صغير لسبع حتى يعتاده. أمر هنا ما بضرب، قم صل، ويعلم الصلاة، ويعلم الوضوء، ويعلم أحكام الصلاة وقراءة الصلاة الضرورية، يعلم إياه حتى يعتاده أبو سبع، لأن السبع هي سن التمييز. السبع غالبا هي سن التمييز، يصير الطفل فيها قد ميز وعرف النافع من الله، ويعرف الصلاة وأحوال الصلاة. قبل السابعة غالبا ما ميز، وقد يندر أن الإنسان أن الطفل يميز من الخامسة والسادسة، لكن الحكم للأغلب، أن السابعة هي حد ما بين التمييز وغير التمييز. وبعضهم يتجاوز السابعة والثامنة وهو لم يميز، ولكن كل هذا ما في عبرة. العبرة بالسبع، لأنها هي التي جعلت الحد لذلك. ويضرب عليها لعشر، عاد كبر الآن وقارب المراهقة، فإذا بلغ العاشرة وهو مهمل للصلاة لا مثل هذا يضرب، ولكن ضرب غير مبرح، ومعنى أنه يضرب ضرب شديد لا، هي ما هي واجبة عليه، يضرب ضرب خفيف حتى يعتادها وحتى كذا. ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. هذا كلام مرجوح، يعني مثلا فرضنا إن إنسان دخل وقت الظهر، لما وقت دخل وقت الظهر صلى وهو صغير، لما إنه نام احتلم، حكمنا ببلوغه عند احتلامه، قلنا أعد الصلاة. ليه كيف أعيد الصلاة؟ قال نعم، صلاتك الأولى نفل، أنت صليت في أول الوقت وأنت لن تبلغ، فهي نفل في حقك، ولكن الآن أصبحت واجبة عليك، أعد الصلاة. أو مثلا تكون ولادته محررة، بعض الناس يحررون ولادتهم بالدقيقة، ولادة أولادهم يحررها بالدقيقة، أنه مثلا في الساعة الثانية من ظهر كذا وكذا ولد الابن الفلاني أو البنت الفلاني، لما جاءت الساعة الثانية هو صلى قبل الساعة الثانية، جاءت الساعة الثانية قلنا الآن بلغت أتممت الخامسة عشر يجب عليك أن تصلي، ولكن هذا قول ما هو صحيح. إذا صلى فهي كافية، إذا صلى ولو قبل أن نحكم ببلوغه تكفي عن الصلاة، ما حاجة أننا نقول أعدها، ما حاجة أن نقول أعد الصلاة. الصحيح أنها مجزئة وأنها كافية، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعد، يعني بلغ في أثناء الصلاة. ويحرم تأخيرها عن وقتها، يعني يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، وسيأتينا إن شاء الله تحديد أوقات الصلوات الخمس يأتينا في شروط الصلاة فيما بعد. يحرم على المكلف المسلم أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، ما يجوز له إلا لرجلين أو امرأتين ناوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريب، واحد ناوي الجمع يعني دخل عليه وقت الظهر قال أنا أحب أني أصلي الظهر أخرها مع العصر أبجمع الجمع تأخير، هذا ما يقال أنه حرام عليك تأخر على وقته، يقال لا نوى الجمع، ما دام نوى الجمع فهذه نية صحيحة، وأصبح الوقت وقت العصر وقت للوقتين للظهر والعصر ولا عليه شيء، ما عليه إثم، ولا نقول أنه أخرها على وقتها، نقول أنه بنيته للجمع جعل وقت الظهر وفي وقت العصر، وصار الوقتان للصلاة الوقت للصلاتين كليهم إلا لناوي الجمع. لكن قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مشتغل بشرطها، شرطها السترة مثلا، قال جالس يخيط الثوب حتى يصلي فيه، وربما خرج وقته وما انتهى من خياطة الثوب، نقول نعم اشتغل حتى تخيطه، وهذا قول مرجوح أيضا. فالوقت لا يقدم عليه شيء، يصلي ويلف على نفسه ويصلي، ما يحصل ما إن حصل فذاك ولا يصلي بالتيمم. فالمهم أن الشرط أنه لا على الصحيح أنه تحصيله لا يبرر تأخير الصلاة عن وقتها، بل يجب على المسلم يصلي في الوقت بحسب حال، عندك ثوب صل، ما عندك ثوب تصلي وأنت عريان أو تلف على نفسك أي حاجة ولا تؤخر. ومثل ذلك الماء، إن كان فيه ماء فصل بالماء بالطهور بطهارة الماء، وإلا فتيمم. بل ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ثم قال مش باقي، قال ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوب الصلاة كفر. إنسان قال الصلوات الخمس نعم الله شرعها، والله جل وعلا وهي فضيلة، لكن ما هي واجبة، سنة، هذه الصلاة سنة فضيلة، إن صلىها الإنسان له أجر، وما صلىها ما عليه إثم، هذا يكفر، هذا يكفر، ولو صلىها حتى لو صلىها فهو كافر، لأنه راد لكتاب الله وسنة رسول الله وللنصوص التي تعرف من الدين بالضرورة، هذه تعرف من الدين بالضرورة وجوب الصلاة. فكل مسلم يعرف أن الصلوات الخمس أنها واجبة وأنها من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها وقال أنها لا تجب هذا والعياذ بالله كافر، ولو صلاها ولم يتركها. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ومثل ذلك يكفر الذي يتركها تهاون كسل، يعتقد وجوبه ما أنكر وجوبه ولكنه تارك تهاون بوعيد الله، تهاون بهالفريضة كسلان عنها، هذا والعياذ بالله كافر، كافر. لكن متى؟ قالوا إذا دعاه إمام أو نائب الإمام فأصر، يعني ما نحكم عليه، هو بينه وبين الله، من جهة يعني أنه كافر مخلد بالنار، هذا شيء بينه وبين الله. لكن متى تجري عليه أحكام الكفر الظاهرة، بمعنى أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وزوجته تكون طالق، نعم، ولا يرث ولا يورث، متى هذا؟ إذا دعاه الإمام أو نائب الإمام، قالوا الإمام صل، أو قالوا القاضي، قال النائب الإمام هنا هو القاضي، قالوا القاضي صل وأبى حتى تضايق وقت الثانية، يعني دعا ما صلى الظهر، وما زالوا يدعونه يصلي حتى خرج وقت العصر هي الثانية ولم يصلي، كفر، لأننا ما نقدر نحكم عليه بوقت الأولى، لأنه ربما عنده عذر، ربما يرى أنه يجمع، ربما أنه رأى أنه إن بعض الأعذار تعفيه من الصلاة في الوقت، لكن إذا مضى عليه الوقت الأول والوقت الثاني وهو لم يصلي والإمام يدعوه أو يدعو نائب الإمام، حكمنا عليه بالكفر. وهنا يقتل حد، هنا يقتل والعياذ بالله كافر. يقول وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر، أصر امتنع قال ما يصلي، وضاق وقت الثانية عنها، قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام يكررون عليه صل وهو يأبى، صل وهو يأبى، فإذا أتم ثلاثة أيام وهو مصر على ترك الصلاة قتل بالسيف، ضرب رأسه بالسيف حتى يستتاب ثلاثا فيهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ذكرتم في درس سابق بأن لن تفيد التأبيد، يعني لن، فما هو ردنا على من قال أن الله يرى واحتج بهذا القول، وأن لن للتأبيد، وذلك في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ معروف. لن هذه على حسب، يعني على حسب القرائن اللي فيها، قد تفيد التأبيد، هي الأصل أنها لا تفيد التأبيد، أنها لا تفيد التأبيد، فهذا الذين يرون أنها تفيد التأبيد هؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يرون أن لن أنها تفيد التأبيد، وأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويقولون أن قوله تعالى لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، أعطوا المصحف، قال لن تراني، موسى يقول ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فهنا المعتزلة ومنهم الزمخشري يرون أن لن هنا تفيد التأبيد، والراوي الصحيح أن لن لا تفيد التأبيد. وابن مالك يقول ومن نوى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، هذا ابن مالك إمام النحاة يقول ومن نوى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، فلن لا تفيد التأبيد. والله جل وعلا قال لموسى لن تراني، يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، ولهذا الله أراد أن يبين له، قال لموسى ولكن انظر إلى الجبل، انظر يا موسى إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني يقول لموسى انظر إلى الجبل، أنا أتبين لهذا الجبل فانظر ماذا يكون. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، عرف موسى خطأه رضي الله عليه الصلاة والسلام، وقال تبت إليك وأنا من المسلمين. أما في الآخرة فيرى جل وعلا، في الآخرة دلت النصوص الصحيحة الصريحة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ولهذا قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معناه أن غيرهم من المؤمنين غير محجوبين وأنهم يرون الله جل وعلا. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالناظرة الأولى يعني أنها مشرقة وأن فيها أثر النعيم، اختصاد بالضاد. وأما الآخر فهو من النظر بالضاء، ناظرة يعني تنظر إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فلن هذه لا تفيد التأبيد أبدا، ولكن ما حكم من احترم واغتسل ولا يوجد عنده إلا الثوب الذي احترم فيه، هل يصلي فيه؟ يصلي فيه. تقدم لنا عدة مرات أن المني ليس بنجس، المني طاهر، ولكن بس هو الأفضل فركه إن كان يابس أو غسله إن كان رطب، كما يغسل الإنسان المخاط ونحو ذلك، وإلا فالمني طاهر. ما حكم من أخذ من أعوارض لحيته ومن تحتها؟ حلق اللحية هو الحرام، الحرام حلق اللحية. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عدة أحاديث أنه أمر بإكرامها وإرخائها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحرم حلقها. أما يعني تعديل تعديل شعرة زائدة ونحو ذلك، هذا ما فيه شيء إن شاء الله. قال: ما حكم من خرج إلى سفر بدون إذن والديه مع العلم أن والديه صوفيان متعصبان، فهل أطيعهما؟ أرجو التوضيح. سفر، حالة سفر، سفر، نعم، جهاد، هكذا. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجأة. فبر الوالدين هذا أعظم الأشياء، والله جل وعلا قرن حقه بحق الوالدين، قال: اشكر لي ولوالديك، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فدائما كثير من آيات القرآن حق الله مع حق الوالدين، من عظم حق الوالدين. قال فضيلة الشيخ: نريد أن تلقي نصيحة لطلاب العلم، بعضهم يطرح الكتاب وهو واقف، وآخر يزحف الكتاب برجله وربما اتكأ عليه. هذا ما ينبغي. الكتب التي فيها ذكر الله وفيها شيء من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الأحكام الشرعية، هذه لا بد من إكرامها ومن صيانتها، هذا هو الواجب. أما رميها بهذا، وأما وضعها من مكان غير لائق، أو يوضع فوقها صور، أو يوضع فوقها أشياء، نعم، أو الإنسان يرجله ونحيها، هذا كله إهانة. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله، وقال في آية أخرى: ومن يعظم حرمات الله، فهذا من شعائر الله ومن حرمات الله. قال: هل يجوز السلام على الفاسق مثل شارب الدخان والشيشة؟ هل يجوز السلام على الفاسق؟ يجوز السلام، نعم يجوز السلام عليه، ويناصح بينه وبينه. ما حكم من صلى وإبطيه مكشوفة؟ إيش المكشوف؟ إبطيه، كتفيه. عورة الرجل من الشرة إلى الركب، عورة الرجل في الصلاة من شرته إلى ركبته، إذا ستر هذا فقد ستر عورة الصلاة. وبعض العلماء أوجب وبعضهم استحب أن يكون على إحدى عاتقيه، لأنه جاء في الحديث الصحيح: إذا صلى الرجل فليضع على عاتقيه إما ردا وإما شيئا. قال: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم، الكفار مخاطبون في فروع الشريعة، ولكنهم لا يخاطبون في الدنيا، مخاطبون عنها في الدنيا ومعذبون عليها بالآخرة، ولكنها لا تصح منه. قال: رجل جلس في غرفة الأنعاش 3 أيام ثم أفاق، فهل يقضي الصلوات الفائتة؟ نعم، يقضي جميع الصلوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.